بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا نزال فيما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى من الكلام عن التوحيد. فتقدم معنا أن النوع الأول هو الكلام في الصفات، وأن نفاة الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، وأن النوع الثاني هو توحيد الربوبية، وأن هذا النوع هو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. والصواب أنه ينبغي أن يكون الاهتمام الأعظم بتوحيد الألوهية، مع أن توحيد الربوبية أيضا مهم، لكن لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. وذكر أن أشهر من عرف بتجاهل هذا النوع هو بتجاهل الصانع وإنكاره هو فرعون، ولكن إنما هو تجاهل العارف، وإلا فهو في قرارة نفسه مقر بالله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. لا يعرف عن أحد من الطوائف هذا القول، وهو أن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، لا توجد من الطوائف من تقول بذلك. قال: فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. لما قرر أنه لا يعرف عن أحد من الطوائف القول بأن للعالم صانعين متماثلين، قد يطرأ سؤال هنا، وقد يطرح عليه سؤال: فماذا تقول في قول الثانوية؟ فأجاب بقوله: فإن الثانوية من المجوس والمانوية. فهذا الكلام يعتبر جوابا عن سؤال قد يطرح عليه في يعني اعتراض: كيف تقول بأنه لا يوجد من يقول إن للعالم صانعين متماثلين، مع أن الثانوية سواء كانوا من المجوس أو من المانوية يقولون بالأصلين النور والظلمة؟ فأجاب بأن هؤلاء الذين يقولون بالأصلين متفقون على أن النور خير من الظلمة، وأنها هي الإله المحمود. إذن لم يقولوا بإلهين أو بربين متماثلين، لم يقولوا بربين متماثلين، بل قالوا بربين أحدهما خير من الآخر، واختلفوا في الظلمة أهي محدثة أو قديمة، اختلفوا في الظلمة أهي محدثة أو قديمة. وهنا معنا أولا المجوس معروفون هكذا، وهم عباد ماذا؟ عباد النار، المجوس عباد النار. المانوية في الحاشية عندنا يقول: المانوية وهم من الثانوية. ما معنى من الثانوية؟ من يقول باثنين من الآلهة، نسبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك، المولود حوالي سنة 215 قبل الميلاد أو في ميلادي، وفي بابل، أي ولد في بابل، درس ما في الأديان الفارسية القديمة، ولا سيما عقيدة زرادشت وكتبه، عقيدة وكتبه. طيب، والنصرانية والغنوصية أو الغنوصية، الله أعلم إيش تضبط. ولما بلغ 24 أعلن أنه الفارقليط الذي بشر به عيسى، لعله يعني بذلك النبي الذي بشر به عيسى. ومذهبه أن مبدأ العالم كونان، أحدهما نور والآخر ظلمة، كل منهما منفصل عن الآخر، فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدد، وهو الإله الحق ملك جنان النور، وله صفات إلى آخره. والكون الثاني يعني الظلمة لها خمسة عناصر: الضباب والحريق والسموم والظلمة وروحها الدخان. فالشاهد أنهم يقولون أيضا بإلهين، ودينهم دينهم مخلوط من عدة أديان، دينهم مخلوط من عدة أديان، كما ذكر هنا أنه لما درس هذه النصارى لما درس هذه الأديان النصرانية وغيرها أخذ منها مذهبا سمي بالمانوية نسبة إليه، سمي بهذا نسبة إليه. فالشاهد أن هؤلاء لا يقولون بإلهين أو ربين متماثلين. قولهم بأن الظلمة شريرة مذمومة، هم قالوا بأنها حدثت عن فكرة رديئة من النور، حدثت عن فكرة رديئة. من قال منهم بأنها محدثة يقول حدثت عن فكرة رديئة من النور، وعليه فتكون الظلمة مفعولا لهذا الإله، مفعولا للنور. ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا أن ينزهوا الرب عن فعل شر معين، فنسبوا إليه الشر كله. أرادوا أن ينزهوا الرب عن فعل شر معين فجعلوا فاعلا للشر كله، ووصفوا الرب بأنه حصلت له فكرة رديئة. ينظر في هذا درء تعارض العقل والنقل، المجلد التاسع صفحة 46 و300. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الذي ذكرنا، أن من قال إنها محدثة قال حدثت عن فكرة رديئة من النور، وعليه فتكون الظلمة مفعولا للنور، لكنهم جهال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معين فجعلوه فاعلا لأصل الشر، ووصفوه بالفكرة الرديئة التي هي من أعظم النقائص، وجعلوها سببا لحدوث أصل الشر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، هل معنى هذا أن هذه الطوائف ليست مشركة في الربوبية؟ لا، هم مشركون في الربوبية، مشركون في الربوبية، لكن المراد أنهم لم يقولوا بصانعين متماثلين للعالم، هذا هو المراد فقط، وإلا فهم مشركون في الربوبية. قال وأما النصارى، هذا أيضا لا يزال في الجواب عما قد يطرح عليه، كيف تقول بأنه ليس هناك من يقول بأن للعالم صانعين متماثلين؟ فأين تذهب أيضا بقول النصارى؟ قال وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، وهو قول اليعقوبية من النصارى، القول بالحلول قول طائفة تسمى اليعقوبية من النصارى، يقولون بأن الله حل في عيسى. وقد افترقوا في هذا عدة فرق، افترقوا ثلاث فرق في كيفية حلول الرب عز وجل في عيسى تعالى الله عما يقولون. ففرقة قالت بأنه كاختلاط الزيت بالماء، ومعلوم أن الزيت إذا صب على الماء أو صب عليه الماء فإنه يبقى طافيا، الزيت يبقى من فوق والماء يكون من تحت. وفرقة قالت بل الحلول هذا كحلول الحرارة في الحديد، فالحرارة موجودة في الحديد، لكن هل تجدها؟ هل ترى شيئا اسمه الحرارة؟ لا. وفرقة قالت بل هو كاختلاط اللبن بالماء، يرحمك الله، كاختلاط اللبن بالماء. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن أقوالهم هذه متناقضة في نفسها، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه، هم مضطربون أنفسهم في فهم التثليث والحلول هذا، وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. نعم، وهذا لأنه باطل، وأحيانا الباطل لا يستطاع حتى فهمه، لا يستطاع حتى فهمه. وهذا من المهم أن نعلمه، أنه لا يلزم أن نفهم كل باطل على وجه صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 17 و100، فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب، لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه. هذه فائدة مهمة ومهمة جدا، لأنه أحيانا الواحد منا يتعب في فهم كلام أهل الباطل، ويكون الكلام أصلا لا تستطيع أن تفهمه فهما صحيحا لتناقضه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا كما في المجلد الثاني من مجموع الفتاوى صفحة 45 و100: واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. نعم، فإذا لا يتعب الإنسان نفسه إذا لم يفهم المعنى الباطل ماذا أرادوا به، أهم شيء أن يفهم بطلانه. أما كيف أرادوا، كيف قالوا، من أين، يعني كيف اختلط عليهم، ما عليك من هذا، الشيطان يلبس على ابن آدم في كثير من الأشياء. فالنصارى يعني ليسوا متفقين على مسألة التثليث ما معناها، وهم متناقضون في هذا غاية التناقض كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وهو يقول هذا عن خبرة وكم ناظر من النصارى، ولهذا ألف الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وناقشهم مناقشة من هو أعلم بمذاهبهم وفرقهم منهم. قال رحمه الله: ولا يكاد، طيب، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. أصل كلمة الأقنوم معناها الأصل، وهي لفظة رومية، الأقنوم لفظة رومية، أصل معناها الأصل، واحد بالذات ثلاثة بالأصل. ثم هم يختلفون في معنى الأقانيم. قال: والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص. منهم من يفسر الأقانيم هذه الثلاثة بالخواص، والمراد بالخواص اللاهوتية والناسوتية ثم الازدواجية على الأشهر عندهم. الخواص اللاهوتية يعني صفة الإله، والناسوتية الإنسانية الذي هو صفة عيسى، ثم الازدواجية، ازدوج اللاهوت بالناسوت، يعني الله بعيسى، هذا معنى الخواص اللاهوتية والناسوتية والازدواجية. طيب، هذه الخواص. وتارة بالصفات، الصفات يقولون هي العلم والوجود والحياة، العلم والوجود والحياة. وتارة بالأشخاص، الأشخاص يعني الأب والابن وروح القدس، هذه أشهر الأقوال عندهم كما يذكرها العلماء. يعني قال: وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. نعم، العبد إذا كان عاقلا فإنه بمجرد تصوره لهذه الأقوال يعلم فسادها، يعلم فسادها. ومن النصارى من يعترف بذلك، يعترف أن هذه الأشياء لا، يعني هذه الأشياء تحيلها العقول، فيقولون هذا لا يدخل العقل، لكنه لا مدخل للعقل فيه، فنحن نقبله هكذا، خلاص قيل لنا هكذا إذا نقبله هكذا. والشرع الصحيح لا يأتي بما يحيله العقل، وإنما يأتي بما يحار فيه العقل. طيب، قال رحمه الله: وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. هذا الشاهد، هذه الخلاصة، أنهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. قال: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. يعني أنهم يتعبون أنفسهم في تقرير، في إيجاد قواعد تقرر عدم وجود ربين متماثلين. طيب، لا يوجد من يقول بذلك أصلا، ليش تتعب نفسك في تقرير قواعد تقول بأنه لا يوجد للعالم ربان متماثلان. لو كان هناك من يقول بهذا فأنت تتعب نفسك لإبطال قوله، نقول هذا تعب لمصلحة، لكن لا يوجد من يقول بذلك. حتى المشركون الكفار لا يقولون بهذا، أنواع المشركين لا يقولون بذلك. قال: ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. لا شك أن إثبات الربوبية يتلقى بالسمع، لكن العقل يثبت ذلك أيضا، العقل يثبت ذلك أيضا، وإثبات عدم وجود ربين متماثلين هذا يثبت بالعقل كما يثبت بالسمع، لكن هم سلكوا طرقا، بعضهم لم يصل بها إلى إثبات عدم وجود ربين متماثلين. طيب، هذا مفهوم أيها الأخوة. قال رحمه الله: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، يثبتون ما يتعلق بعدم وجود ربين متماثلين بدليل التمانع، فيثبتون ربا واحدا بدليل التمانع. ما دليل التمانع هذا؟ قال: وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو، يلزم أي منه خلو، لأنه يلزم من عنده منه، يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. انتبه معي لدليل التمانع، يعني الآن لو كان هناك ماذا؟ صانعان متماثلا للعالم، فهو يقول لو أنهما اختلفا في شيء من الأشياء، مثل ما مثل به أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه في نفس الوقت، هذا جسم من الأجسام، أحدهما يريد، أحد هذين الصانعين يريد تحريكه والآخر يريد تسكينه في نفس الوقت، فنقول الاحتمالات الواردة أن يحصل مراد كل منهما، يحصل التحريك والتسكين في نفس الوقت، هذا يصلح؟ هذا ممكن؟ لا يمكن. لماذا؟ يلزم منه الجمع بين الضدين وهما التحريك والتسكين في جسم واحد في وقت واحد، وهذا لا يكون. الجمع بين أو الضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان في عين واحدة في وقت واحد، فإما أن يتحرك أو يسكن، أما يتحركان في يعني يتحرك ويسكن في نفس الوقت فتقول هذا متحرك ساكن، لا يمكن، هذا حي ميت، هذا يريد إحياءه وهذا يريد إماتته، ففي نفس الوقت نقول في هذا حي هذا ميت، لا يمكن هذا. طيب، فإذا إما أن يحصل مرادهما جميعا، قلنا هذا لا يمكن، أو لا يحصل لا مراد هذا ولا مراد هذا، فهذا لا يمكن من وجهين: الأول أنه يلزم منه خلو الجسم عن الضدين، سيخلو من الحركة ومن السكون، كيف لا متحرك ولا ساكن؟ هذا لا يكون. وأيضا يلزم منه عجز كل منهما، يلزم منه أن هذا عاجز وهذا عاجز، فإذا لا يصلح لا هذا للإلهية ولا هذا، واضح؟ بقي أن يحصل مراد أحدهما، أن يحصل مراد أحدهما إما التحريك أو التسكين. طيب، إذا حصل مراد أحدهما كان هو الإله والآخر يعتبر عاجزا، واضح؟ طيب، هذا معنى دليل التمانع. بهذا تثبت الربوبية، بهذا الدليل العقلي تثبت الربوبية. بقي احتمال رابع أورده بعض المتكلمين مشككا في دليل التمانع هذا، وهو أن يصطلحا، أن يصطلحا إما على التحريك أو على التسكين، لكن رد عليهم بأنه إذا كان هذان الشخصان اللذان هما صانعان لا يعمل أحدهما إلا بمصالحة الآخر معنى أنه ضعيف، معناه أنه ضعيف عاجز يحتاج إلى أن يشاور وأن يصطلح مع غيره. طيب ماذا نقول؟ هذا الدليل دليل عقلي صحيح، دليل التمانع دليل عقلي صحيح على عدم وجود ربين متماثلين للعالم، واضح؟ طيب لكن هل هم يصلون به إلى إثبات أن هذا الإله هو الله؟ هم يثبتون به عدم وجود ربين متماثلين، لا يصلون إلى إثبات أن هذا الخالق هو الله الموصوف بكذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب فهو دليل على الربوبية. ينظر في مسألة دليل التمانع درء التعارض المجلد التاسع صفحة 52 و300، صفحة 52 و300 وما بعدها. ومنهاج السنة، ومنهاج السنة الثالث 305 وما بعدها. ممن ضعف دليل التمانع ابن رشد الفيلسوف والآمدي، وقد رد عليهما شيخ الإسلام رحمه الله في هذين الموضعين المشار إليهما. طيب ما الخلاصة من هذا كله؟ الخلاصة من هذا كله أن توحيد الربوبية واجب، لكن ليس هو الغاية التي يعني ينبغي السعي لتحقيقها بحيث يظن أن من حققه فقد أتى بالمطلوب كله، فلا بد من تحقيقه لكن ليس هو الغاية، الغاية فوق ذلك كما سيأتينا، وأنه توحيد الألوهية. قال رحمه الله: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع. طيب بقي قبل هذا بعض الإخوة يقول: كيف نقول بأنه يعني لا يوجد من ينكر الربوبية مع وجود الملحدين كالدهرية والدهرية وغيرهم؟ فيقال الأصل أن توحيد الربوبية يقر به الخلق، لكن لا يلزم أن كل واحد يكون على هذه الحال، فإما أن ينكر بعض الناس ذلك ويكون حاله كحال فرعون، يعني ينكر جحدا مع إقراره في نفسه بالربوبية، وإما أن يصل به الحال بسبب الشبهات الطارئة وكذا إلى أن فعلا ينكر الرب سبحانه وتعالى، وتكون تلك عقوبة له، تكون تلك عقوبة له، لكن يعني الأصل أن الناس مفطورون على هذا. ولهذا ذكر لنا أحد الإخوة ممن كان كافرا فأسلم أنه كان ملحدا، فقال قال الملحدون غالبا يحاولون أن يبقى أحدهم على سكر دائم، كلما صحى شرب ما يسكره. قلت له: لماذا؟ قال: لأنه إذا عقل شغله عقله بالتفكير، التفكير في الكون والتفكير في الرب وكذا، فلهذا يعني يذهب عن هذا كله من أجل يبقى على الإلحاد بالسكر الدائم، كلما رجع له عقله وبدأ يشغله يعني في التفكير في الكائنات ومن خلقك وكذا يرجع إلى السكر. والله المستعان. قال: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، كثير من أهل الكلام ومن أشباه العوام، بل كان هذا يدرس في المدارس أيضا، يظنون أن دليل التمانع المتعلق بالربوبية تدل عليه هذه الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن. قلنا: ما سبب ذلك؟ ما سبب ضلالهم هذا وخطأهم هذا؟ نعم، غلطهم في معنى الإله، فهم لما رأوا إلا الله لو كان فيهما آلهة ظنوا معناها أربابا. طيب

إن أولئك أيها المخاطب إذا مات فيهم الرجل الصالح. وأكثر ما يضبط في هذا الموضع في كتب الحديث إن أولئك. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهو حديث جندب رضي الله عنه. والشاهد من هذه الأحاديث كلها هو ما سبق، أن المشركين كانوا في الأصل مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما كانوا يتخذون هذه الأشياء من أجل أن تقربهم تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، كما أخبر الله عز وجل عنهم، ولكي تشفع لهم عند الله. طيب، نواصل قليلا، الوقت لا يزال يسمح، ويعني لو قطعنا اليوم وغدا شوطا لأني يوم الثلاثاء معي محاضرة ما سيكون عندنا درس. ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. تأمل هنا، يقول: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. معلوم أن عبادة الكواكب نوع من أنواع الشرك، وهو يقول هنا من أسباب الشرك، لم يقل من أنواع الشرك، فجعل عبادة الكواكب من أسباب الشرك. فما سبب ذلك أو ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن التعلق بالكواكب أصله من عند الفلاسفة الذين يزعمون أن للكواكب تأثيرا في تسيير العالم. التعلق بالكواكب أصله من عند الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب لها تأثير في تسيير العالم، فهذا الاعتقاد كان سببا في عبادة الناس لها، كان سببا في عبادة الناس لها. فإذا جعل هنا من أسباب الشرك، فهو من أسباب الشرك ومن أنواع الشرك. قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. يعني أنهم اتخذوا أصناما وهياكل على صورة الكواكب، لأن الكواكب تظهر وتغيب، الكواكب تظهر وتغيب، وعبادها يقولون نحن بحاجة إليها أحيانا وهي غائبة، فكيف نفعل؟ فجعلوا لها صورا من أجل أن توصل ذلك إليها، صورا على هيئتها، يعني على هيئتها بحسب ما يتراءى لهم، بحسب ما يتراءى لهم. فتجدهم يقولون ماذا؟ هذا الكوكب على صورة الأسد، وهذا على صورة العقرب، وهذا كذا، فيجعلون هياكل عليها أو على طبائعها، كما ذكر هنا مناسب للكواكب من طباعها. فيقولون مثلا: الشمس طبعها الإحراق، الشمس طبعها الإحراق، فيتخذون للتعبير عن ذلك صنما بيده شعلة من نار، شعلة من نار مناسب لطبع الشمس، فهم عباد الشمس ويجعلون صنما بيده شعلة على شكل يعني جوهر من نار أو نحو ذلك. قال: وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، يعني بعبادة الكواكب. ومعلوم أن الله قد ذكر عن إبراهيم محاجته لقومه في هذه القضية. قال: وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. هذا الشاهد من هذا كله، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ومعنى هذا أن المشركين كانوا معترفين بأن الرب هو الله، وهل كانوا معترفين بأن الله إله؟ الجواب نعم، كانوا معترفين بأن الله إله، وإنما كانوا ينكرون انفراده بالألوهية، كانوا ينكرون انفراده بالألوهية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني نحن نعم نؤمن أن هذا إله لكن ليس هو وحده الإله. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيقولون عن الله إله الآلهة، الله إله الآلهة، فهو أعظم الآلهة عندهم، لكن تلك أيضا آلهة، فكفروا بسبب ذلك وحكم عليهم بالشرك والضلال. قال وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى، زاد في نسخة عنهم، في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، تقاسموا بالله، فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله لكن إيمان المشركين، كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بربوبيته ويشركون في ألوهيته. وهنا ننبه إلى أن الشخص أحيانا قد يقرأ في الأحاديث أن مشركا من المشركين قال والله لأفعلن كذا، فيقول كيف قال والله، كيف قال والله، فلا تستغرب، ربما كانوا يحلفون بالله، وكانوا يحلفون بالأنداد واللات والعزى ويحلفون بآبائهم، لكن أيضا الحلف بالله كان موجودا. ولهذا انظر إلى هؤلاء تقاسموا بالله. قال رحمه الله فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية، هل معناها المطلوب الوحيد؟ ليس هذا هو المراد، وإنما التوحيد الذي جاءت الرسل تطلبها من أقوامها لأنهم غير مقرين به، وإلا فذاك أيضا مطلوب. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، يتضمنه، لأن الذي يقر بأن الله عز وجل هو المنفرد بالألوهية معناه ما أقر بذلك إلا لأنه يعتقد أن الله هو المستحق لهذا، لأنه الخالق وحده والرازق وحده والمدبر للأمور وحده، فلهذا يقول العلماء توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، أي أنه في العادة في الأصل أن الشخص لا يتذلل ويخضع إلا لمن يرى أنه أعظم منه، أنه هو الخالق هو الرازق. ولهذا قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي لأنه خلقكم وخلق من قبلكم. ويقول توحيد الربوبية ماذا؟ يستلزم توحيد الألوهية، أي أن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، وإلا كان متناقضا. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة في الأصل هي الخلقة، وهي مأخوذة من الفطر وهو الشق، قال الله هل ترى من فطور، أي من شقوق، وفطرة الله هي الإسلام، فطرة الله هي الإسلام والتوحيد. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل كلاما واسعا عن الفطرة في آخر أبوابه، فيراجع هناك كلام طيب في الباب 30 من شفاء العليل. وقوله لا تبديل لخلق الله فيه قولان، في المراد بذلك قولان، قيل إن المراد بهذا النهي لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا دين الله وخلقه، وقيل إن هذا خبر على ظاهره لا تبديل لخلق الله، يعني أن خلق الله عز وجل لا يكون إلا على هذا في الأصل، الله لا يخلق العباد إلا على الفطرة، فإذا حصل بعد ذلك التغيير والتبديل فهو طارئ، فهو طاري. وهذا الثاني رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المراد الإخبار أن خلق الله لا يبدل أبدا، بمعنى أنه لا يولد شخص من أول أمره مبدل الفطرة مغير الفطرة، هذا لا يوجد. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا، يعني الساذج من الساذج هو الذي ليس له عمل، ليس عنده تفكير، ليس عنده كذا، وهي في الأصل كلمة غير عربية، لأن السين والذال لا يجتمعان في كلمة عربية كساذج وأستاذ ونحو ذلك، ليست كلمات عربية. قال: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. لما تلونا؟ قال في الحاشية: لما تلونا، يريد أن الآية المتقدمة تدل على أن الفطرة هي الإسلام، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث، والحديث في صحيح مسلم عن عياض بن حمار كما في الحاشية. قال في الحاشية: ومعنى اجتالتهم أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل. اجتالتهم الشياطين، استخفتهم حتى جعلتهم يجولون في أنواع من الباطل. قال: وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، ما يدل على أنه ليس المعنى يولد ساذجا، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. قال في الحاشية: وكلتاهما لمسلم، هاتان الروايتان كلتاهما لمسلم. إذن فقول على هذه الملة يعني على ملة الإسلام، فالفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام. والمراد بذلك بيان أن المطلوب من العباد هو توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الربوبية. طيب، يراجع هذا، والكلام لا يزال فيما يتعلق بالتوحيد، فإلى الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.